بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث السادس من حديث 40 النووية، وهو عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. وكان من عادة النووي رحمه الله أنه عندما يذكر الحديث يذكر الصحابي فيذكره بكنيته واسمه، وقد يذكر يعني شيئا مما يتعلق به، وقد حصل ذلك في الأحاديث السابقة. فإن الحديث الأول حديثنا مع المال بالنيات قال فيه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر، والحديث الثاني قال فيه عن عمر أيضا، والحديث الثالث وهو عن عبد الله بن عمر قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، والحديث الرابع عن ابن مسعود قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، والحديث الخامس قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة. وهذا الحديث الذي هو السادس قال فيها عن أبي عبد الله النعمان بن بشير. فهذه طريقة النووي، أنه عندما يذكر الصحابي لأول مرة فإنه يذكر كنيته ويذكر اسمه، وقد يذكر شيئا مما يتعلق به كما قال عن عائشة عن أم المؤمنين أم عبد الله، وقال عن الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر. فهذا الحديث الذي ذكره أو أورده النووي عن أبي عبد الله النعمان البشير هو من الأحاديث الجامعة التي هي من جوامع الكلم، وكل الأحاديث الأربعين النووية هي من جوامع الكلم، ولهذا حصل لها اشتهار لم يحصل لغيرها، وذلك لأنها أحاديث كلها من جوامع الكلم. ولهذا ابن رجب الحنبلي رحمه الله لما زاد عليها حديث أكملها إلى 50 ألف في شرحها كتابا سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. فإن هذه 40 وتتمتها إلى 50 التي حصلت من ابن رجب كلها يعني واضحة الدلالة على أنها أو أنها واضح في أنها من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أولا قوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: الأول الحلال البين كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام. الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، وهذان يعلمهما الخاص والعام. الثالث المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة، فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، وهذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم. ثم إن هذا الحديث يعني فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه بين الحلال والحرام. فالحلال البين هو يعني كالحبوب والثمار، الحبوب والثمار كلها من الطيبات وكلها من الحلال، وكذلك بهيمة الأنعام، وهذا يعرفه الخاص والعام لأنه بين، ما يتوقف على أهل العلم وأنه لا يعلمه إلا أهل العلم، وإنما يعرفه الخاص والعام، يعرفه يعني أن يعرف أن الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام أنها حلال العوام يعرفون أنها حلال والخواص يعلمون أنها حلال، والحرام البين مثل الربا والزنا ونكاح ذوات المحارم وغير ذلك، فإن هذا من الحرام البين الذي يعرفه الناس ويعرفه الخاص والعام، ثم يعني مشتبه متوسط بين هذا وهذا، لا مشتبه لا يدرى هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين، لا يعرف أنه من الحلال البين والحرام البين، ليكون هذا مشتبها، ويعني وترك المشتبه فيه السلامة، سلامة الإنسان في دينه وسلامته في عرضه، سلامته في دينه حتى لا يقع يعني في أمر محرم، وسلامته في عرضه حتى لا يقدح ويتكلم فيه ويقال أنه كذا وأنه كذا يعني من قبيل الدم له. وعلى هذا فإن هذه الجملة فيها تقسيم الأمور إلى ثلاثة أشياء: حلال بين وحرام بين وشيء مشتبه يعني لا يدرى هل هم الحلال أو الحرام. وأمثلة الحلال البين كما عرفنا يعني الحبوب والثمار، وكذلك بهيمة الأنعام إذا وصلت الإنسان بطريق مشروع، أما إذا وصلت إليه بطريق محرم فإنها حرام، مثل إذا وصلت إليه عن طريق السرقة أو عن طريق يعني أو عن طريق الغصب أو ما إلى ذلك فإنها تكون محرمة من أجل الطريقة التي وصلت بها، أما هي في أصل ذاتها وفي أصلها هي من الحلال البين، لأن العوام والخواص كلهم يعرفون أن الثمار الحبوب والثمار أنها من قبيل الحلال، وكذلك بهيمة الأنعام من قبيل الحلال. نعم. ثانيا قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا كله يتعلق بالقسم الثالث الذي هو المشتبهات، قال وفيهم لا يعلمهن كثير من الناس، ثم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. اتقى الشبهات يعني الأمور المشتبهة، استبرأ لدينه بأنه يعني فعل يعني شيئا يعني مطمئن إليه، أنه يعني ما دخل في أمر محتمل، استبرأ لدينه وعرضه، وعرضه لأن لا يتكلم فيه ويقدح فيه ويقال أنه يعني يقع في كذا وكذا وأنه يفعل الأشياء المشتبهة. نعم. هذا يرجع إلى القسم الثالث وهو المشتبهات، فيتجنبها الإنسان، وفي ذلك السلامة لدينه فيما بينه وبين الله، والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك، وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى، وإذا كان قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون غيرهم من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. وحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها، فيجب على المرء الابتعاد عنها، وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها. ثم ذكر هذا الكلام وهو يتعلق بالقسم الثالث اللي هو مشتبهات، وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله، واستبرأ لعرضه فيما بينه وبين الناس، فلا يجدون يعني سبيلا إليه يقدحون فيه وينالون من عرضه ويقولون فيه كذا وكذا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا مشاهدا محسوسا يتضح به الأمر ويتبين به الحقيقة، وأنه قال كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى، يعني راعي معه غنم يرعاها، فإنه إذا كان قريبا من الحمى، حمى الملوك والذين يحمون يعني أرضا مخصبة ويمنعون من أحد من قربانها، فإن من يكون حولها ويرعى حولها بغنمه فإنه قد يغفل وقد ينام وقد يعني يحصل له غفلة فتذهب الغنم وترعى يعني في ذلك الحمى فيعرض نفسه للعقوبة. لكن إذا كان بعيدا عن الحمى فإنه لا مجال، لأنها لو يعني مشت ستمشي في شيء بعيدا عن الحمى ولا تصل إلى الحمى إلا إذا مسافة طويلة، ومعلوم أنه سيتنبه وأنه يتنبه، وإنما الغفلة تكون من القرب من الحمى فتذهب غنمه وتدخل في الحمى ويعرض نفسه للعقوبة. ولهذا قال كالراعي يرحى يوشك أن يقع فيه، يعني يقرب أن يقع فيه لأنه قريب منه، ولكن إذا كان بعيدا فإنه يسلم من الوقع فيه. نعم. ثالثا قوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد وأنه ملك الأعضاء وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. ثم ذكر هذه الجملة الأخيرة في هذا الحديث في قوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، وأتى بألا مرتين، أتى مرتين التي تدل على الاهتمام والعناية يعني بما يكون بعدها، لأن قوله ألا وإن في الجسد ألا وهي القلب، فكونه يأتي بها ويكررها يدل على أهمية أو على عظم شأن القلب وأنه ملك الأعضاء وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. فإذا كان يعني سليما فإن الأعمال تكون على وفقه سليمة، وإذا كان يعني غير سليم فإن الأعضاء تكون تبعا له لأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. والمضغة هي القلب التي هي على قدر يعني ما يمضغه الماضغ يمضغه الآكل، فهذا يبين لنا عظيم شأن القلب ومنزلته وعلو مكانته وأنه غيره تابع له، وأن المحافظة عليه وعلى سلامته فيه المحافظة على سلامة الأعضاء التي هي تابعة له، محافظة على الأعضاء التي هي تابعة له. نعم. رابعا قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أمرين، أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، وكما قال المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل وإليه الإشارة بقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة. ثم ذكر يعني هذا أن المعاصي أنها تجر يعني من من من من من, من سيء إلى أسوأ، وأن من وقع في المعاصي وقع في المحرمات فإنه ذلك قد يجره إلى ما هو أكبر منه، كالذين يقتلون الأنبياء، فإن قتل الأنبياء هو أعظم جريمة، لأنهم رسل الله الذين أرسلهم لهداية الخلق، فمن أقدم على قتلهم فإنه يعني فإنه وقع في جريمة عظيمة. ومن المعلوم أن قتل الأنبياء هو لا يكون إلا بغير حق، لأن قول يقتل الأنبياء بغير حق ما في قتل بحق، وإنما كل ما يكون في حق الأنبياء فإنه قتل بباطل وليس قتلا بحق، ولكن يعني هذا يبين لنا أو المقصود به أن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، وأنه لا مجال ولا سبيل إلى أن يكون هناك قتل للأنبياء يعني بحق، بل هو إذا وجد فإنه لا يكون إلا بغير حق. وكذلك أيضا يجر من المعصية إلى ما هو أشد منها، كما جاء في الحديث عن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني معناه البيضة يعني شيء قليل ما يصل إلى نصاب السرقة التي تقطع بها اليد، ولكن سرقة البيضة تجر إلى ما هو أكبر منها، تجر إلى سرقة الدجاجة، وتدل إلى سرقة الغنم، وتدل إلى سرقة الأمور الكبيرة التي يعني يكون عليها عقوبة. فالفعل أو الشيء الذي أقدم عليه في الأول يعني أمر يعني ليس فيه حد، وإنما يعني يمكن أن يعاقب عليه بالتعزير، ولكن إذا سرق البيضة جره ذلك لأن يسرق ما هو أكبر منها، وكذلك الحبل. نعم. خامسا، النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وقد قال في روايته هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول، ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه. والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين، وقد حدث بهذا الحديث بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه ليس هناك بينه وبين واسطة، لأن صغار الصحابة كثيرا ما يروون عن غيرهم من الصحابة ولا يسمونهم، وهذا قاله مرسل الصحابي، ومراسيل الصحابة هن حجة، لأنهم إنما يأخذون عن الصحابة، صحابة صغار يأخذون عن صحابة كبار، ولكنه قد يكون في بعض الأحيان يعني يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فإذا هذا يدلنا على أن الصغير المميز إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر، وأنه معتبر لأنه تحمله مميز في حال صغره وأدى في حال كبره. ومثل ذلك الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه فإن ذلك يعتبر. ومن أمثلة ذلك قصة أبو سفيان رضي الله عنه مع هرقل قبل أن يسلم، فإنه ذهب إلى قيصر وأنه أخبر بشيء مما كان يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه يعني يصل الرحم وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا ويثني عليه، وهذا من الأشياء التي عرفها عنه صلى الله عليه وسلم وتحملها في حال كفره، وبعد ذلك أداها، يعني لأنه تحملها في حال كفره وأداها يعني بعد إسلامه، فإن هذا يعتبر من قبيل ما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم وتحمل عنه. فإذا الصغير المميز إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإنه يعتبر، وكذلك الكافر إذا تحمل في حال كبره وأدى بعد إسلامه فإن ذلك معتبر منه. نعم. سادسا، مما يستفاد من الحديث: أولا، بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما. نعم. ثانيا، أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله، لأنه قال يعني كثير من الناس، ومفهومه أنه يعلم بعض الناس، أنه قد يعلم بعض الناس بدليله، يعني بأن يرد المشتبه إلى الواضح. نعم. ثالثا، ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله، هذا هو الأصل، أن المشتبه يعني يترك حتى يعلم حله. نعم. رابعا، ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية، وهذا في ذكر الراعي، قصة الراعي. نعم. خامسا، أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. نعم. سادسا، بيان عظم شأن القلب، وأن الأعضاء تابعة له، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. نعم. سابعا، أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، يعني فساد الظاهر الذي هو الظاهر، يعني كون الإنسان إذا رؤية في أفعاله يعني ما هو سيء وما هو قبيح يدل هذا ظاهر، وفساده يدل على فساد الباطن الذي هو القلب، لأن الجوارح تابعة للقلب، فإذا صلح صلحت بصلاحه، وإذا فسد فساده، فإذا وجد الفساد في الأعمال الظاهرة فيعني يدل على فساد الباطن الذي هو القلب. نعم. ثامنا أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. نعم انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.